وإن على البدل قد تعلقا فبحصول واحد تحققا. أحيانا الحكم قد يعلق على شرطين أو أكثر، ولكن على سبيل البدل، على سبيل البدل، مثل أن تأتي صيغة أو، أن يقول إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق، فهنا برضو نقول على شرطين. قل اختلف الأمر، اختلف الأمر، لماذا؟ لأنه علق على شرطين ولكن على سبيل البدل، فإذا وقع أحدهما ثبت الحكم المعلق عليه، فبحصول واحد تحقق.